هل يجب علي أن تذبح ذبيحة قبل السفر للعمرة لإطعام الأهل الأقارب كما يفعل عامة الناس؟ لا، هذا قد يكون من باب البدع. إذا كان الإنسان سعى في أن يعتمر ووفق لذلك فأراد أن يشكر الله فليشكر الله، أما أن يجعل عادة ووجوب كما ذكرت فهذا غير صحيح.